أما بعد، فكنا قد شرعنا في دراسة كادة وأخواتها، وبدأنا بتوضيح تسمية هذا الباب، وقلنا إن تسميتها بكادة وأخواتها أقرب من قولهم أفعال المقاربة، ذلك لأن هذه الأفعال ليست كلها للمقاربة، بل هي على ثلاثة أنواع: ثلاثة أفعال للمقاربة، وثلاثة للرجاء، وخمسة وما شابهها تدل على الشروع البدء في العمل. ومن سمى هذه الأفعال بأفعال المقاربة فأراد بذلك التغليب، فأراد بذلك استعمال أسلوب التغليب، أي يغلب إحدى الأفعال على أخواتها. منهم من يقول إن تسمية الكل باسم الجزء، كل حال الأمر ليس فيه كبير بحث، غاية ما في الأمر أن الذي يأبى تسمية إطلاق هذه التسمية يقول ما يدخلش ومن باب تسمية الكل باسم الجزء، لأن أفعال الرجاء وأفعال الشروع ليست من أجزاء المقاربة، عندما يقال يطلق الجزء ويراد الكل إذا كان الجزء من أجزاء الكل، مثل قولنا الحمد لله أو قرأ بالحمد لله، الحمد لله جزء من الفاتحة، فهنا يصح تقول أطلقنا الجزء وأردنا الكل، فتحرير رقبة مؤمنة، الرقبة جزء من العبد، فلذلك يقال أطلقنا الجزء وأردنا الكل. قالوا في هذا الأمر السلام لا يقال أطلقنا الجزء وأردنا الكل، لماذا؟ لأن أفعال الرجاء والشروع لا تدل ليس من أجزاء أفعال المقاربة، إنما يقال تغليب، والتغليب هو أن تغلب شيئا على شيء آخر مباين، مثل عمر وأبي بكر، عمر ليس جزء من أبي بكر، فهنا نقول التغليب. المهم الأمر ليس بهذه الخطورة. فإذا سئلت عن معنى أفعال المقاربة فقل هي تدل على قرب اتصاف الاسم بالخبر، وأفعال الرجاء تدل على توقع اتصاف الاسم بالخبر، والتوقع إما أن يكون توقع شيء محمود، وإما يكون توقع شيء مذموم أو مكروه، فالأول رجاء والثاني إشفاق، ويجمعهما التوقع، وجمع هذين الأمر في قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فعسى أن تكرهوا شيئا يعني هو في الحقيقة إشفاق، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا هو رجاء. وإن سئلت عن أفعال الرجاء فقل هو إذن توقع اتصاف الاسم بالخبر، أما الشروع فهو شروع اتصاف الاسم بالخبر أو البدء فيه. وأفعال الرجاء ليست محصورة، بل يرجع فيه أفعال الشروع ليست محصورة أفعال الشروع، بل يرجع فيه ذلك إلى المعجم، حيث ما قال هذا الفعل بمعنى شرع أو طفق أو انبرى أو علق أو أخذ أو جعل أو هب، قل هب الولد يبكي، إذن هنا هب بمعنى بدأ، فهذا يسمى أفعال الشروع. مباحث هذه الأفعال قلنا بعد معناها وبعد تقسيمها إلى ثلاث أقسام رأينا شروط عملها. قال ابن مالك: كان كاد، تبان يعني في ماذا؟ في العمل. وابن مالك لما قال في العمل فهو يعني ما يقول، فكاد لا تلحق بكان في جميع الأحكام. ألا ترى أنه يمتنع تقديم الخبر؟ تقدرش تقول أن يقوم كاد زيد أو عسى زيد، أن يقوم عسى زيد، بخلاف أن نقول قائما كان زيد، فليس في جميع الأحكام وإنما في العمل، بمعنى أنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. والدليل على ذلك، والدليل على أنها تنطق، الشذوذ الوارد في كلام العرب، الشذوذ الوارد في كلام العرب، ومنه قول تعبط شرا فأبت إلى سهم وما كدت أهيبا. وإذا ما هي شروط العمل؟ أولا أن يكون خبر وجملة فعلية وفعلها مضارع ورافعا لضمير الاسم. شفنا هذه الشروط، لابد يكون رافعا لضمير الاسم. وقلنا هنا نستفيد تصحيح كلامنا احنا، فلا يجوز أن تقول كاد زيد يقوم أخوه، هذا خطأ. كاد زيد يقوم، من هي التي ترفع السببي؟ قلنا عسى، عسى وحدها يمكن أن ترفع السببي، تقول عسى زيد أن يقوم أخوه. شفنا البيت، عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، هنا قلنا بالياء رفعت أجنبية قوية عسى شوي. ثم بعد ما تكلمنا عن الشروط، كون هناك شرط هذا الفعل المضارع هل يقترن بأن ولا لا؟ قلنا الأحكام أربعة: الوجوب والمنع والاستحباب والكراهة. الوجوب مع أفعال حارة وخلولقة من أفعال الشروع يجب اقترانها بأن، حارة وخلولقة، وتمتنع مع أفعال الشروع، وتستحب مع أوشك وعسى، وتكره مع كاد وكرهة. هاي الشيء الذي رأيناه وقرأنا قرأنا ما ذكره الناظم والشارح. واليوم إن شاء الله بقي لدينا مبحثان اثنان. المبحث الأول هو دراسة الأفعال من حيث التصرف والجمود، ثم نختم بخصائص بعض الأفعال. صح، لاحظ الآن هذه الأفعال من حيث التصرف والجمود. فابن مالك رحمه الله تعالى يذكر أنهم لم يستعملوا مضارعا لهذه الأفعال إلا استعملوا مضارعا لأوشك، غير أوشك، قل يوشك، قال وكاد، تبهنا وكاد. إذن استعملوا مضارعا لفعلين، وما أوشك وكاد. ورأينا في المجلس الأخير أن بعض أهل العلم قال إنه ليس هناك ماض لأوشك، يقال يوشك فقط. وشفنا أن غالبا ما يقول العرب يوشك، أن أوشك ليس مشهورا مثل يوشك. ولكن من منع أن يرد عليه بالسماع، ورأينا البيت الذي رأيناه، رأينا البيت في الجزء الأخير: يوشك من فر من منيته في بعض غراته وفقها، هذا مضارع. وشفنا الماضي: ولو سئل الناس الترابة لأوشكوا، إذن لا يمكن المنع، ولكن يقال قليل. إذن أوشك استعمال مضارعها أكثر من ماضيها. وكاد الأمر استعمال المضارع والماضي سواء. واختلفوا في اسم الفاعل من أوشك، اختلفوا. طبعا هذا يفيدنا كذلك في الكلام، لأنك تسمع الناس اليوم يقولون فهم على وشك الاختلاف، هذا من جبتها؟ احنا الآن أنا ندرس، لكن أنا ندرس، شوفوا إن اختلفوا العلماء، اختلفوا في أوشك إذا كاين، قال كاين غير يوشك. بعدها احنا بسيب باش أثبتنا أوشك، يجي واحد يقول لك على وشك، وش مصدر؟ إيه كاين مصدر لأوشك، فهم ليس هناك مصدر لأوشك، إنما هذا من توسع الناس، يعني حلات مثلا قال أوشك يوشك، إذا وشك كما نام ينام نوما، هذا ليس هناك، لا يدل على السلام. الآن موشك اختلفوا فيها، فابن مالك رحمه الله قال وزادوا موشكا على قلة، يعني سمع موشك، موشك أخوك مثلا أن يذهب، موشك أخوك أن يذهب، يلا معلش، تبهنا موشك أخوك أن يذهب. فهذا يفيدنا في أن الخلاف وقع في موشك، لكن وشك لا دليل على جواز التلفظ بها. أما كاد، هل استعمل لها اسم فاعل كائد أو كايد، لا، وإنما جاءوا ببيت محرف، بيت جابوه محرف. وسنذكره، سنرى أن المصنف رحمه الله تعالى ذكره، وهو قول كثير عز: أموت أسا يوم الرجام، وإنني يقينا لرهن بالذي أنا كائد. وفي الحقيقة، وفي الحقيقة محرف، ولم يقل كائد، وإنما قال كابد. والكابد هو المجتهد في العمل، لقد خلقنا الإنسان في كبد، والمكابدة معروفة، المجاهدة، بذل الجهد. هذا بعدين نعجل لكم إن شاء الله تعالى كلام أهل العلم في نقد هذا البيت. إذا من حيث التصرف الجمود، ما هي الأفعال؟ كلها جامدة، كلها، إلا كاد وأوشك فلها مضارع، واختلف اسم الفاعل، وهو قليل جدا في أوشك. أما كاد فلم يسمع. السلام عليكم. انتبه ماذا يقول. قال: واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير، وزادوا رموشك. واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير، وزادوا موشك. طبعا لا غير هذه من الألفاظ المولدة، كذلك احنا نتكلم بها كثيرا. لا غير، له علي 5 دراهم، لا غير. هو في الحقيقة اختلفوا في جواز هذا النطق، هذا الكلام لا غير. يجي اليوم بإذن الله تعالى ما تكلمون، قعدوا تكلموا غير بالإشارة. فالصواب أن يقال ليس غير، ليس غير، وتعرب ليس في الماضي ناقص، وغير اسمها والخبر محذوف، ليس غير عندي أو لدي. وجو هذا مثلا يتكلم عليه ابن هشام رحمه، ابن هشام ينقد هذه العبارة، يقول لك لا يقال لا غير، ولكن يقال ليس غير، ولكن هو نفسه يقول لا غير، يقول هو نفسه لا غير. طبعا قلنا دائما الإنسان كي أصل المسألة في مقام قد يخطئ فيها في غير تفصيلها. وبعض العلماء جوز، قالوا لا غير ما دام أن ليس تشبهها ليل لا، قرينا ولا ما قرينا؟ ما ولا ولا توائن المشبهات بليس، شو المانع؟ قال الصواب أنه يجوز تقول لا غير، الصواب أنه يجوز تقول لا غير، لكن الأولى تقول ليس غير. قال: أفعال هذا الباب لا تتصرف، بمعنى أنها جامدة، إلا كاد وأوشك، ومع ذلك نقول تتصرف تصرفا ناقصا، مش تاما، تتصرف تصرفا ناقصا. فإنه قد استعمل منهما المضارع، نحو قوله تعالى: يكادون يسطون. يكادون يسطون، يسطون بمعنى، بمعنى يقفزون، يسطون بمعنى يقفزون عليه، حتى استعمال اللغة الفرنسية قريب من اللغة العربية في هذا الفعل. استعمال اللغة الفرنسية صوتي، يقولوا صوتون، صوتوا، ما يجيبوش من نون على المضارع، لكن قريبة، هذه الفاظ قريبة. يكادون يسقون، يكادون فعل مضارع ناقص، والواو اسمها، ويسقون جملة فعلية في محل رفع، هذا محل نصب، خبر، والواو فاعل تاعها، وجاءت على اللغة الفصحى، لم تقترن، لم تقترن الجملة بأن، لم تقترن. وقول الشاعر، وقول الشاعر: يوشك من فر من منيته في بعض ذراته يرافقها. هذا عرضناه في المسجد السابق، والشاهد يوشك بمعنى أنه أتى بها بالمضارع. واستشهدوا بهذا البيت أيضا على أنه يقترن بأن، يوشك من فر من منيته في بعض ذراته، على جواز نزع أن، أنه قد يوشك الأكثر والاستحباب، وأنه يستحب إدخال أن في مضارعة، لكن هنا دليل على جواز نزع أن. وزعم الأصمعي رحمه الله أنه لم يستعمل يوشك إلا بلفظ المضارع، إلا بلفظ المضارع، ولم تستعمل أوشك بلفظ الماضي، وليس بجيد، بل قد حكى الخليل استعمال الماضي، وقد ورد في الشعر كقوله: ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. نعم، الكثير فيها استعمال المضارع، وقل استعمال الماضي. وقول المصنف: وزادوا موشكا، معناه أنه قد ورد أيضا استعمال اسم الفاعل من أوشك قوله فموشكة أرضنا أن تعود خلاف الأنيس وحوشا وروي وحوشا وحوشا يبابا. طبعا هو يتفاءل لبلاده ولموطنه ولأرضه، موشكتنا توشك أرضنا أن تعود خلاف الأنيس، بعد الأنيس، بعد خلاف ماتا بعد، نحو قوله عز وجل فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، أي بعد. لذلك يقال عن الذي يجلس بعد متخلف، قلت لقد خلفت وراءك، لماذا؟ لأنه بعدك. ثم هذا هذا مش يتفاعل، يتشائم، العكس، هذا يتشائم، هذا يتشائم أو يرى خطرا سيصيب بلده. فموشكة أرضنا أن تعود خلاف الأنيس، بعد الأنيس وحوشا بفتح الواو وهي صفة، كما تقول إنسان وقور، وقور وحوش بمعنى صفة أي موحشة، فما معنى الوحوش بمعنى موحش؟ وإذا قلت وحوش تتحول ذات وحوش، تتحول ذات وحوش. يبابا بمعنى الخراب، ستتحول هذه الأرض إلى وحوش وخراب. يلا، فموشكة أرضنا، موشكة خبر مقدم ولا مبتدأ مؤخر؟ خبر مقدم ولا مبتدأ؟ تفضلوا، خبر مقدم، زيد غيره، شوفوا الإسناد، يلا شوف الإسناد وشوف الإعراب، خاطر هنا تراعي الإسناد منيح، خاطر أرضنا منيح كي تقول مبتدأ مؤخر، خاطر الإسناد راهو إليها، صح، شوف الإعراب تاعك، تفضل هناك انت الخبر، صاحب الخبر، يلا، موشكة، خبر مقدم، أرضنا، مبتدأ مؤخر، يجوز الوجهان، نشر الناس عند الله يوم القيامة بالوجهين، بالوجهين. ايوه صح، هل سبقت بنفع استفهام حتى تجيز الوجهين؟ هو على ماذا هنا بكلا ومنهم، هذا هل هو من لغة بالحارث بن كعب؟ هل هو منهم؟ عربوا على الأصل، يعني تلكم تقول موشكة خبر مقدم، وأظن تجعلها مبتدا، تجعلها مبتدا، الخبر هذا أن تعود لمن تمده؟ لمن تعطيه؟ موشكة رأيت سنة خبرها، مفهوم؟ المعنى يصح، طبعا المعنى يصح على هذه وعلى هذه، المعنى مفهوم، موشكة أرضنا، لكن انت الآن تقول بلي موشكة خبر مقدم، يعني أرضنا موشكة أن تعود، أرضنا موشكة أن تعود، في إشكال، وفصلت بين موشكة وأرضنا اللي هو خبرها بمبتدأ بأجنبي عنها، جبدة إعراب، شكون صاحب المبتدأ؟ شكون صاحب المبتدأ؟ شكون قال المبتدأ؟ أنت قلت المبتدأ، تفضل، قلت معلم، قلت مبتدأ، مازال ما رحتش منا غير كلامك، تفضل هناك، يلا غيره، أعرف أنت، خبر مقدم لمن؟ لأرضنا وأرضنا، مبتدأ مؤخر أن تعود، وراه اسمه لمن يعود؟ على أرضنا، بعدين اتصلت بين موشكة واسمها ما خبرها بمبتدأ، عندك نظير هذا، عندك نظير على هذا، يعني تفصل بين اسم كان وخبرها بمبتدا وبعدين تجعل تلك تفضلوا. نعم تلكم تجيش عايش في القرن العشرين، قولك باللي من عصر أفلاطون، قولك الآن عندنا هنا إن شاء الله أن تعود. هذا الشطر الثاني إن شاء الله. موشكة أن تعود أرضنا. موشكة أن تعود أرضنا. هذا المقصود. موشكة أرضنا أن تعود. لكن لا يمكن إعراب أرضنا فاعل أن تعود. لماذا؟ لا يجوز أن يتقدم الفاعل على الفعل. طلعنا أردنا أن نعطي أرضنا لموشكة على أنها اسمها وأن تعود خبرها. كيف تعرب موشكة؟ مفهوم؟ لا ننتهي. أرضنا أعطيناها الموشكة على أنها اسمها وأن تعود له خبرها. خلاص انتهت. موشكة كيف تعربها؟ وراء الخبر تاع موشكة باعتبارها مبتدا. شوف كيف شنو فاعل موشكة؟ أرضنا فاعل موشكة. فاعل ولا اسم؟ فاعل موشكة باعتبارها وصف فاعل موشكة واعتمد على نفي استفهام. إذن من فيفا؟ لا لا لا كنت قادر يعني لعرب البيت من الأول، لكن هنجيبوا الإشكالات على الدروس اللي مضات. أكتنسى باللي نتاول الآن أكون نسيته باللي لازم بدي أعتمد على نفي استفهام. اتفقنا؟ هذا مهم. موشكة تقدرش تجعلها رفعت أرضنا لأنها لم تعتمد على نفي استفهام. لو قدمت لو قلت أرضنا مبتدا مؤخر اعتمدت، خش من شروط اسم الفاعل معلش يعتمد على مبتدا. تقول محمد قائم أخوه، صح؟ قد تقول أرضنا مبتدا مؤخر، موشكة خبرها مقدم، اسمها ضمير مستتر تقديره هو هي، وأنت عود خبرها، صح؟ ألا تلاحظ هنا بلي رانا فصلنا بين اسم تاع كان اسم يوشك وخبرها بمبتدا؟ تلاحظ هذا ولا لا؟ فهذا فيه إشكال من هذه الناحية، فيه إشكال. فالمعرب كاش واحد وجعوا راسه من الإعراب جاوا يدوه يعني. نعم مشكة أن تعود أرضنا. وش تعرف أرضنا؟ فاعل لتعود. خبر أن تعود قدمتها. ها ديرها معلق بعد تعود. قدمت هنا الفاعل على الفعل. لا يمكن الفاعل لا يتقدم على الفعل، لا يمكن. تخرجوه من الكتاب قصدك؟ مشيوا على هذيك، مشيوا على هذيك، مش صح؟ مشيوا على هذيك. موشكة مبتدا، أرضنا فعل لمن؟ موشكة باعتبارها وش؟ باعتبارها وصف، وصح اسم يوشك. كيف شرف عزوج؟ عمري ما شفت واحد يرفع زوج. يرفع زوج يرفع ضمير مستتر، قالوا انت اسمي ورفع ارضنا، قالوا انت فاعل، هذا ليس له ناظر. تبانا؟ فهنا تبدا تعرب على البيت على انه اعتبار انه فصل بين الاسم تاع يوشك وخبرها باجنبي، وهذا المفروض لا يقع لكنه وقع. فمشيكة تعرب خبر مقدم وباعتباره اسم فاعل لأوشك ناقصة، فيها اسم مستتر. أرضنا مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر وهو مضاف وأنا مضاف إليه. أن تعود أن حرف نصب ومصدر واستقبال، وتعود فعل مضارع ناقص، فعل مضارع ناقص. إذا كنتم تذكرون في باب كان أخوال قلنا هناك أفعال بمعنى صار، كمثل صار في الأفعال عشر من بينها عاد ورد وآضى. فهم عاد ورد وآضى، هذه بمعنى صار. فهم احفظوا هذا. مثلا فارتد بصيرا، ارتد بصيرا، ارتد هنا فعل ماضي ناقص واسمها مستتر، وصيرا خبر. وهذا مهم في معرفة المعاني تاع هذه الأفعال العشرة اللي بمعنى صار، كان ظل بات أضحى، قاعد تأتي بمعنى صار، زيد لها زيد لها أفعال أخرى، عاد آضى ورد. مثلا شوف، ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، لو يردونكم بمعنى يصيرونكم. وعاد أيضا تأتي بمعنى صار، وجاء في القرآن الكريم منها قول شعيب، قوم شعيب، أو لا تعودن في ملتنا، أو لا تعودن في ملتنا، أي لا تصيرن في ملتنا. هذا من الجمهور. لماذا؟ قال لماذا كنت تجعل عادة بمعنى على بابها، بمعنى راجع، يعني كان شعيب على دين قوم، يعني كان مشركا، مفهوم؟ وقال العلماء، قالوا الأنبياء منزهون عن هذا قبل البعثة، منزهون عن الشرك. وإن كان ابن تيمية رحمه الله يقول هذا لا يمتنع، في تفسير آية أشكالات يقول هذا لا يمتنع، نأخذ بظاهر الآية لا تعودن، أي لا تصيرن إلى ما كنتم عليه. منتبت وش تفهم؟ تفهم باللي معرفة هذه المعاني التي بمعنى صار مهم. مثلا قوله عز وجل ثم يردون إلى عذاب أليم، ثم يردون إلى عذاب عظيم، الآية، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون. وإيش علاش كانوا في العذاب؟ كانوا في عذاب النار باش يردون إليه. وش هو الجواب؟ ثم لا تصيرن، فهم هكذا، ثم تصارن. إذن هذا عاد بمعنى صار، أن تعود أن تصير. واسمها مستتر تقديره وياء، خلاف هذا الظرف متعلق به، خلاف الأنيس وحوشا أو جاء الخبر وحوشا محذوف حال، خلاف الظرف متعلق بمحذوف حال من وحوشا مضاف الأنيس مضاف إليه، ووحوشا خبر تعاد، ويبابا خبر ثاني. جملة أن تعود، تعود خلاف الأنيس خلافا يبابا، خبر تاع موشكة باعتبارها فعل نابس، وأنوى ما بعدها فعل المصدر مؤول باسم الفاعل، فهم هذا الإعراب. لاحظوا أنه فيه خدمة، الشاهد موشكة أرضنا أتى باسم الفاعل من أوشك يوشك فهو موشك. قال وقد يشعر تخصيصه أوشك بالذكر أنه لم يستعمل اسم الفاعل من كاد. شو المصيب هنا؟ يقولوا مالك مصيب، نعم يشعر و لا الحق في ذلك، وليس كذلك، بل قد ورد استعماله في الشعر كقوله أموت أسا يوم الرجام وإنني يقينا لرهن بالذي أنا كائد، أموت أسا يوم الرجام وإنني لرهن بالذي أنا كائد. صح، هذا حدث له شيء حزن، أموت أسا أي أموت حزنا وكمدا يوم الرجام، يوم ينسب إلى مكان، ما تقول مثلا يوم بعاث، يوم بعاث يوم بدر، هذا اليوم نسب إلى مكان، كذلك يوم الرجام. وإنني يقينا لرهن بالذي أنا كائد، استدلوا بهذا البيت على أن كائد اسم فاعل، لكن قلنا نكتب هذا، نقول جزم ابن السكيت رحمه الله تعالى في شرح ديوان كثير، لأنه له ديوان، شرح ديوان كثير عزة، مؤلفه ابن السكيت المعروف رحمه الله، معروف ابن السكيت، جزم أن الرواية الصحيحة هي كابد من المكابدة وهو الاجتهاد في العمل. وبهذا جزم أيضا محقق الديوان، ديوان كثير، حقق محققه مجيد قراد، اسمه مجيد، صفحة 77، تجدون تصريحه بأن هذه الرواية ليست بصحيحة، إنما الصحيحة كابد. إذن فلا شاهد، فليس هناك شاهد في هذا البيت، مع ذلك نغربه. أموت مع بعض، لما يتحرك الشفتان تاعه يقتل. يلا، فعل مضارع مرفوع عن المضارع الضمة، دير بالك هلا، ضمير مستتر تقديره أنا، حسن حال صح، لا تحكي ليش حياتك صح حال ايه ولا لا، تجزم كما جزم محقق الديوان، أتجزم الحال لازم يكون مشتق، وهذا أحسن مصدر. ها شفت كيف تراجعت القول تعالى، تمام، من شروط الحال شنو لازم يكون مشتق، لازم يكون شو قال، لازم يكون جامد، لازم يكون جامد، لازم يكون مشتق، لابد. لذلك اختلف العلماء في قولك جاء زيد بغتة كيف تعربه، البصريون قالوا نعربه حال في تأويل مشتق بمعنى مباغتا، والكوفيون قالوا لا نعربه مفعولا مطلقا. قوم وابن مالك ماذا رجح في الألفية؟ أنه يقع الحال مصدرا مؤولا للمشتق كثيرا، منه قول عز وجل لا تمشي في الأرض مرحا، أي حال لا تمشي في الأرض مرحا بمعنى مريحا، تأولها بالمشتق مباشرة مباشرة، فلازم تأولها وكما تؤول بالمشتق لا يمكن صح. أموت أسا أي أعطني اسم الفاعل، ايش بك خايف، أعطني اسم الفاعل، أموت أسا، الأسى فهو هي، عندكم قاعدة يا إخواننا، عندكم قاعدة من الثلاثي يأتي اسم الفاعل على على فاعل، إذا لم يأتي على فاعل فهو صفة مشبهة، شوف له خرجة. إذا الأسف أموت آسيا، أموت آسيا، وآسيا بمعنى آيسا، غاية ما في الأمر أن العرب استعملت آيسا أكثر من آسيا، لعلك لكم أكم تستبعدون آسيا، فهم العرب استعملت آيسا أكثر من آسيا، وهذا من المقلوب، أو كل لغتان من الاشتقاق الأكبر أسى والأيس واليأس، يائس وآيس، يجوز لك تكلم في مدح. يوم الرجال، يوم ظرف متعلق بماذا؟ بأسى ولا أموت؟ أموت أموت أموت يوم الرجال، كيف أسى؟ مضاف الرجام مضاف إليه، وإنني الواو عاطفة، إن حرف نصب وتوكيد، والنون الوقاية والياء اسمها، نون الوقاية هنا واجبة ولا جائزة؟ تفضل هناك تفضل صاحب النظارة، جائزة صاحب النظارات، إلى هذوك ماشي نظارات قول لي تفضل، واجبة ولا جائزة هنا نون الوقاية؟ واجبة، تحير على شكل تكتب الذات، تفضل لي وراء جائزة، استدل استدل استدل بالأبيات، استدل بالأبيات بتاع بالمالك، قاول عند المذهب ما اللي يحصل لي يدير لي، تفضل في آخر الأبيات هاتي تني خبلها، وليتني فشى وليتي نذرا، ومع لعل عكس، وكن مخيرا في الباقيات، يقول لي وكن مخيرا في الباقيات، واش الواجب صح، يقينا يقينا، شكون اللي قال خبر إنا، شكون اللي قال خبر إنا، أولا خبر إنا لا يتقدم على اسمه، أنا وتأخر تقول لي صح صح، أنا يقينا كان جاء خبر إنا، خبر إنا يرفع ولا ينصب، إذا يقينا، إنني يقينا فول مطلق، شوف هذه كلمة يقينا حقا صدقا، هذه كلها مفعول مطلق مؤكد لعامله، سيأتي معنا بالمفعول المطلق يأتي نوعان، مؤكد للعامل مؤكد للصاحب، هذا مؤكد للعامل، لا رهن، اللام لام المزحلقة، رهن خبر إنني، بالذي جاء مجرور مش متعلق، عم بكره انه مش معناته هنا مرهون مرهون يعني او رهين رهين بمعنى مرهون انا رهين بالذي انا كابد صح اذا متعلق بالذي الذي مش متعلق برهن صح انا كائد انا مبتدا كائد خبر جمله انا كائد صيغه موصول لمحل من اعراب اين الشاهد كائد وليس بشاهد لان البيت محرف وقد ذكر المصنف هذا في غير هذا الكتاب قد ذكر المصنف هذا في غير هذا الكتاب يعني ذكر انه سمع كائد في هذا البيت لهذا البيت ولكنه في ألفية ذكر الصحيح وأفهم كلام المصنف أن غير كاد وأوشك من أفعال هذا الباب لم يرد منه المضارع ولا اسم الفاعل وحكى غيره خلاف ذلك فحكى صاحب الإنصاف استعمال المضارع واسم الفاعل من عسى قالوا عسى يعسي فهو عاس وحكى الجوهري مضارع طفقة وحكى الكسائي مضارع جعل طبعا كل هذه شذوذات لا يلتفت إليه كل هذا شذوذ الآن مبحث آخر فأين مبحث تصرف الجمود مبحث ثاني خصائص بعض الأفعال وكي نقول بعض الأفعال نبدأ بخصائص إيش ال وين راح شوف ال شوف من يفتح لهم تبدأ بخصائص عسى وخلولق وأوشك ثم خصائص عسى وحدها نبدأ باش خصائص عسى وأوشك وخلولق ثم خصائص عسى فبدأ المصنف رحمه الله تعالى بخصائص عسى وخلولق وأوشك ما هذه الخاصية التي تتميز بها الأفعال الثلاثة ما هي قالوا قد تأتي تامة هذا ما كان قد تأتي تامة وحدها الثلاثة عسى وخلولق وأوشك شحال سهلة قد تأتي تامة متى سنرى شوف الآن لا تخلو عسى وأوشك وخلولق من أن يأتي بعدها الاسم المرفوع ثم أن وما بعدها أو تأتي أن وما بعدها ثم الاسم المرفوع مفهوم لا يخلو إما أن يأتي الاسم المرفوع قبل عسى محمد أن يقوم أو لا العكس تأتي أن وما بعدها ثم يأتي الاسم المرفوع عسى أن يقوم محمد فإذا قلنا عسى محمد أن يقوم عسى محمد أن يقوم واجب اعتبارها ناقصة يجب اعتبارها ناقصة لماذا؟ لأنه ما يجوز تسكت عند محمد ما تقدرش تقول عسى محمد وتسكت عسى محمد أن يقوم إذن فهي ناقص تعرف الإعراب المعروف لكن لو وليتها أن وما بعدها لو وليتها أن وما بعدها عسى أن يقوم محمد فهنا ماذا جائز من الوجهان جائز من اعتبارها ناقصة واعتبارها تامة عسى أني أعطيتكم مثال شو هو عسى أن يقوم محمد تعرف عسى فعل ماضي ناقص يهدو بالأصل ناقص أن يقوم أن وما بعدها في تأويل مصدر خبر عسى مقدم ومحمد اسمه مؤخر إذن هنا وش قدرنا وش قدمنا قدمنا الخبر لكن بعض العلماء يقول لك لا أعرب عسى فعل ماضي تام بمعنى يرجى أن يقوم أن وما بعدها في تأويل مصدر فاعل هو ومحمد فاعل ليقوم عسى قيام محمد كل واحد تعطيله الفاعل تاو أن يقوم فاعل لمن لعسى ومحمد فاعل ليقوم وهذه تامة ومثلها أوشك وخلولق خلولقت السماء أن تمطر تامة ولا ناقصة خلولق في السماء أن تمطر ناقصة وجوبا علاش لم تليها أن وبعدها ما جت بعدها أن خلولقت أن تمطر السماء الوجهان، مفهوم؟ عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الوجهان خمم، بلك هنا ما كاش، بلك هنا ما كاش اسم مؤخر، عسى روحك، بلك هنا ما كاش اسم مؤخر. تفضل، عسى أن تكرهوا شيئا، نكتبها، يلا، عسى أن تكرهوا شيئا. وليتها أن ولا لا؟ وإذا وليتها أن وش نديروها؟ جزنا نديروها تامة وجزنا ناقصة، انتبه، يلا نديروها، نديروها ناقص، تامة عسى فعل ماضي تام، أن تكرهوا فاعل شيئا فعل به لتكره، ديرها تشوف ناقصة، ما تقدرش، علاش؟ الجواب، ما كاش اسم مرفوع بعدها، إذا وش نقول؟ وش نقولوا؟ حالة ثالثة يجب اعتبارها تامة، متى؟ إذا وليتها أن وما بعدها ولم يكن هناك اسم مرفوع في الآخر، وش نعتبرها؟ تامة وجوبا. شحال عندنا من الحالة؟ ثلاثة، وجوب اعتبارها ناقصة، وجوب اعتبارها تامة، جواز الوجه. متى يجب اعتبارها ناقصة؟ إذا وليتها، إذا وليها الاسم المرفوع. متى يجب اعتبارها تامة؟ إذا وليتها أن وما بعدها ولم يوجد هناك اسم مرفوع. متى يجوز لنا الوجهان؟ إذا وليتها أن وما بعدها ووجد الاسم المرفوع في الأخير. كان حالة رابعة أقول لكم، أن يتقدم الاسم المرفوع ده. محمد عسى أن يقوم، محمد عسى أن يقوم، محمد مبتدأ، عسى في الماضي تام ولا ناقص؟ كيش عرفته؟ لأن جت بعدها أن وما بعدها. إذن عسى في الماضي تام، أن يقوم فاعل، والجملة عسى أن يقوم خبر لمن؟ محمد، مفهوم؟ خبر لمحمد. إذن هذه المسألة ممكن اعتبارها حالة رابعة، يمكن؟ لا، تدخل في الحالة تاع الوجوب، وجوب اعتبارها تامة. إذن وش نقوله؟ خصائص هذه الأفعال، أي جواز كونها تامة، لكن هذا الإطلاق لا يجوز. نقول إنما يجوز اعتبارها تامة إذا وليتها أن وما بعدها ولم يكن هناك اسم مرفوع. مفهوم المخالفة، لو وجد اسم مرفوع بعدها جاز لنا وجهان، لو لم يوجد اسم المرفوع بل جاء بعد عسى وجب كونها ناقصة. مفهوم هذا إن شاء الله؟ مفهوم، صح. هل عسيتم إن كتب عليكم القتال لا تقاتلوا؟ تفضل، قل لي برك لا تمانا ناقصة. عسيتم، هل عسيتم، عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا، باش تهلك نحي إن كتب عليكم القتال لأن اعتراضي، عسيتم أن لا تقاتلوا ناقصة، علاش؟ شوف، عسيتم أن لا تقاتلوا، مش قلت؟ ناقصة، ناقصة، ميجوش الوجهان هنا، أنا واجب باعتبارها ناقص. لماذا؟ وليا اسم اسمها، جاء بعدها اسمه، مفهوم؟ أبني أي حاجة، يوشك أن تداعى عليكم الأمم، يجوز الوجهان، يوشك أن تداعى عليكم الأمم، يجوز تقول يوشك تامة، تجعل أن تداعى فاعل والأمم فاعل لتداعى، ويجوز اعتبارها ناقصة، يوشك أن تداعى أو خبرها والأمم اسم المؤخر، مفهوم؟ المبتدا المؤخر، قلت لك الاسم، المبتدا المؤخر مش الاسم، مش اسم عسى مؤخر، مفهوم؟ مبتدا مؤخر والجملة خبر مقدم. ممكن نضبط هذه المسائل مع أعيد، عسى أن يقوم محمد، شحال من وجه في الإعراب؟ وجهان، أعرب تشوف في الماضي، أين فا أين ناقص، جيد، اسمها لا إذا قلت هذا من قبل أن أخطأت. لا، علاش الدرس كيف بديته أنا؟ كيف بديته اليوم؟ كيف بديت لكم الدرس اليوم؟ وهو قال ككان كذا وعسى لكن نظر. ككان وعسى في ماذا؟ في العمل. علاش قلت لكم في العمل؟ لا تأخذ عسى وأخوات جميع أحكام كان. ومن أبرز الأحكام هذه وش قلت لكم اللي هو شافي في الدرس، من أبرز الأحكام لا يتقدم الخبر على الاسم. كيش تقدم هنا الخبر على الاسم؟ إذا كنت مقبل عرفت هذا فأنا مخطئ. أعيد، عسى أن يقوم، عسى فعل ماضي ناقص، أن يقوم، أن يقوم وش تجعلها خبر، أين الاسم؟ مستتر في عسى، هو مو محمد مبتدا مؤخر، تولي الجملة أقدر كلام محمد عسى أن يقوم، مفهوم؟ محمد عسى أن يقوم. مقبل أغلقنا، مقبل أخطأنا في التمثيل، مقبل أخطأنا في الإعراب. إذا تأخر الاسم جايز لك الوجهان، ماشي في التمام والنقصان. آه خلاص أنا شفت. إذا تأخر الاسم المرفوع جايز لك الوجهان، ماشي في التمام والنقصان، جايز لك الوجهان في اعتبار محمد اسم عسى اسم مبتدأ وعسى أن يقوم خبر بمعنى عسى رأي تامة، أو تجعل عسى تامة وأن يقوم فاعل ومحمد فاعل من ليقوم. على كلا الإعرابين عسى راهي تامة، مفهوم هذه أو مقبل غلطنا. وكيف أدركنا الخطأ؟ كي شفنا ثلاث حالات، احنا نعرفه بلي كاين حالتان، حتى احنا اليوم لا تخلو من حالتين. نعيد بعد هذا كي لا يرسخ الخطأ في الذهن. ايش مع قلنا مشغول عسى إما أن تليها أن أو يليها اسم المرفوع، فإذا وليها الاسم المرفوع يجب اعتبارها ناقصة ما فيهاش لام. إذا وليتها أن، إذا وليتها أن وتأخر الاسم المرفوع جايز أن الوجهة مش معناتها في التمام والنقصان، لا تبقى تامة، لكن جايز نجعل عسى أن يقوم خبر مقدم ومحمد المبتدأ مؤخر وعسى رأي تامة، ويمكن نجعلها تامة ومحمد فاعل يقوم. ثمرة الخلاف أين؟ طبعا أنا نصلح في لساننا، ثمرة الخلاف أين؟ أنت وش تخيل؟ وش الإعراب عجبك؟ عسى أن يقوم محمد، وش الإعراب عجبك؟ اختار، اختار واحد تامة، لا نزوج رأي تامة خلاص. شوف مش ما يرسخكمش الخطأ، يجب اعتبار عسى وأخواتها ناقصة إذا وليت، إذا وليها الاسم المرفوع. لا لا، الآن دوك وليتها أن وما بعدها راهي تامة. الآن كيف نعرب محمد؟ إما فاعل ليقوم أو مبتدأ مؤخر، وأن وما بعدها افتح المصدر فاعل عسى، فاعل عسى نزلها تامة. لا إله إلا الله محمد رسول الله، ايش بيهم هذول؟ خلاص غلط غلطة عليكم. اذهبوا يوم واحد إن أنسأتوه. لا إله إلا الله، خلاص وش نديروا؟ كيش كيش نتوبوا؟ نطلع فوق المنبر يوم الجمعة قالهم بالله غلط، والناس مساك ما يسموا والو بعدين جايز الفوق عسى وش بيها تامة. نعرفوا باللي وناقصة عسى على شدي مرأة ناقصة عقل ودين، دوك ناس ما يفهموا والو. أعيد يا أخوان، عسى خلو لقاء أو شك، إما أن يليد تليها، إما أن يليها الاسم المرفوع بعد جي أنواع، هذه خلاص ناقصة. إما أن تليها أن وما بعدها، بعدين يجي الاسم المرفوع، هنا راهي تامة خلاص. صح. الآن كيف تعرب؟ تعرب أن وما بعدها فاعل لعسى، والجملة الفعلية خبر تام محمد المؤخر، تبعنا؟ عسى أن يقوم. لا لا، مقبل جعلنا محمد هو الاسم عسى مؤخر، خلطنا مقبل فهم هنا خلاص تامة نكاش، راهي عسى أن يقوم محمد تامة، عسى أن يقوم محمد راهي تامة. كيف تعرب الآن محمد؟ إما أن تجعله فاعل ليقوم عادي، أو تجعل محمد مبتدأ مؤخر وعشاء أن يقوم خامس. كيف يقصد ذهب؟ ما بيش أنا ذهب محمد، ذهب أبوه زيد، ذهب أبوه زيد، فهم؟ فمن هذا ثمرت الخلاف أو تخترت شو؟ فاعلم يقوم، تختار فاعلي اختاره مبتدأ مؤخر، هذا اختار كون محمد فاعل يقوم، وهذا اختار محمد يكون. ثمرت الخلاف هنا، الذي يعتقد أن محمد فاعل ليقوم يبقى دائما يفرده، سواء كان محمد سواء كان مفرد أو مثنى أو جمع، تقول عسى أن يقوم محمد، عسى أن يقوم محمدان، عسى أن يقوم المحمدون، عسى أن تقوم الهندات، عسى أن تقوم هند، دائما مفرد. علاش؟ لأن الفاعل مهما تعدد يبقى الفعل مفرد واحد. صح لي أعتقد باللي محمد راه مبتدأ مؤخر يجوز تجب المطابقة، وش يقول؟ عسى أن يقوم محمد، عسى أن يقوم المحمدان، عسى أن يقوموا المحمدون، عسى أن يقوم الهندات، وهذا هاي ثمرة الخلاف بالصح تامة. فالرجاء الرجاء نحو الخطأ هذا في الإعراب، كلا الوجهين واجبة، واجب اعتبارها ناقصة إذا وليتها اسم مرفوع، إذا وليها اسم مرفوع واجب اعتبارها تامة إذا وليتها أنوى بعدها. غاية ما في الأمر، إذا كانت تامة كيف نعرف الاسم المرفوع؟ كيف نعرف الاسم المرفوع؟ إما أن نعربه مبتدا مؤخرا وهنا اقتراع المطابقة، وإما أن تعربه فاعل لي لخبر تاع عسى، فهنا يبقى دائما المفرد. مفهوم شر؟ شوف هنا وش يقول ابن مالك، بعد عسى خلو لاقى أو شك قد يرد. شوف كلامه شحال طيب، بعد عسى خلو لاقى أو شك قد يرد غينا بأن يفعل عن ثاني فقد. وش معنى هذا الكلام؟ شو اللي يتبكي لهذا البيت؟ كانه يقول لك قد تستغني عسى وخلولقه واوشك عن الثاني. وش معنى تستغني عن الثاني؟ عن الخبر. شكون هذا اللي يستغني عن الخبر؟ تامه. اذا فلو قال لك قد تكون تامه، هذا وش حب يقول؟ كل اللي قال لك تاتي عسى خلولقه اوشك تامه، ابن مالك اراد ان يعبر عن هذا، وش قال لك؟ يريد غيلا عن ثاني، هذا الثاني فوقد، يلا الله يسهل، تستغني عنه كلا تقدر له خبر محذوف. فهم ان شاء الله صح. ما ادري شو قال لك رحمه الله تعالى، وجردا عسى او يرفع مضمرة بها اذا اسم قبلها قد ذكر. هنا نرجع للحالة اللي حبيت نعطيها لكم مقبل، تأكيد قدم، لاحظ كيف تقدم ليك محمد عسى أن يقوم، أعرف نبيل محمد مبتدأ عسى، اسمع مني فعل ماضي ناقص أن يقوم. جيد، أنا المسألة اللي حبينا نجيبها مقبل وغلطنا درنا، عسى الآن كاين فيها الآن ضمير مستتر، تقديره هو تقديره أن تقوم خبرها، جملة عسى أن يقوم خبرت محمد، ويجوز لك محمد مبتدأ عسى تامة أن يقوم فاعل، والجملة عسى أن يقوم خبر. هاي المسألة اللي حبيت نقول لكم باللي يجوز اعتبارها ناقصة وتامة في هذه الحالة، إذا تقدم الاسم المرفوع، إذا تقدم الاسم المرفوع يجوز اعتبارها ناقصة ويجوز اعتبارها تامة. مفهوم ان شاء الله صح، اذا يتقدم، لكن لو تاخر وجب اعتبارها تامة. شحال كاين من حاله؟ اذا ثلاث حالات يجب اعتبارها ناقصه، يجب اعتبارها تامه وجائز زوجان، يجب اعتبارها ناقصه اذا وليها الاسم المرفوع، يجب اعتبارها تامه اذا وليتها ان وما بعدها، ويجوز الوجهان إذا تقدم الاسم المرفوع ووليتها أن. هذا ما مفهوم إن شاء الله؟ مفهومة؟ يلا نقرأ. طبعا خاصية عسى وحدها سهلة جدا، خاصية عسى وحدها تكون كين خصائص عسى خلولقه أو شيء، كين خاصية عسى سهلة، وجواز كسر السين والفتح جواز كسر السين جواز كسر السين وفتحها، يعني تقول عسيتم ولا عسيتم، والأفضل عسيتم، الأفضل الفتح، الأفضل الفتح. ما أعطيك تلخيص. لا ظاهر كلام ابن مالك أنها خاصة بعسى، ظاهر كلام ابن مالك أنها خاصة بعسى. سأنتبه ماذا يقول الشارح. قال بعد عسى لو لاقى أوشك قد يرد، طبعا في فقرة البيت سكن أوشك، سكن أوشك بس تجيك الوزن يستقيم. بعد عسى لو لاقى أوشك قد يرد، أوشك قد يرد غينا بأن يفعل عن ثاني فقد. اختصت عسى وخلولق وأوشك بأنها تستعمل ناقصة وتامة، فأما الناقصة فقد سبق ذكرها، تقول ضابطها أن يليها الاسم المرفوع، وأما التامة فهي المسندة إلى أن والفعل، نحو عسى أن يقوم وخلولق أن يأتي وأوشك أن يفعل، فأن والفعل في موضع رفع فاعل عسى خلولق وأوشك، واستغنت به عن المنصوب الذي هو خبره، وهذا إذا لم يلي الفعل الذي بعد أن اسم ظاهر يصح رفعه به أو بدأ. هذا يعني تجعلها تامة رفعت الفاعل في هذا الحال، هذا إذا لم يلي الفعل الذي بعد أن اسم ظاهر يصح رفعه به. فإن وليه نحو عسى أن يقوم زيد، فذهب الأستاذ أبو علي الشلوبين إلى أنه يجب أن يكون الظاهر مرفوعا بالفعل الذي بعد أن، يعني أن يقوم زيد، زيد فاعل ليقوم مكاش، هذا شكون قول أبي علي الشلوبين بعد أن، فأن وما بعدها فاعل لعسى وهي تامة ولا خبر لها. وذهب المبرد والسيرافي والفارسي إلى تجويز ما ذكره الشلوبين وتجويز وجه آخر، وهو أن يكون ما بعد الفعل الذي بعد أن مرفوعا بعسى اسم لها، وأن والفعل في موضع نصب بعسى، وتقدم على الاسم والفعل الذي بعد أن فاعله ضمير يعود على فاعل عسى وجاز عوده عليه وإن تأخر لأنه مقدم في النية. يعني نرجع أنه يجعل محمد أفضل، يجعلها مبتدأ، يجعلها مبتدأ، ما يقولش اسم عسى، لأنه اسم عسى لا يتقدم على خبرها، اسم عسى ما يتقدمش على خبرها، خلاف كان وأخواتها اسمها خبر عسى لا يتقدم على اسمها. تمام، الأفضل أن يجعله مبتدأ ما يجعلوش اسم عسى. إذن الشلوبين يعني أفرط يعني في المنع، والأخرين فرطوا في الجواز حيث اعتبروه اسم عسى مؤخر، لا إنما يعتبر مبتدأ مؤخر. وتظهر فائدة هذا الخلاف في التثنية والجمع والتأنيث، فتقول على مذهب غير الشلوبين عسى أن يقوم الزيدان، علاش؟ على لأنه يجب المطابقة بين المبتدأ والخبر، وعسى أن يقوموا الزيدون وعسى أن يقومن الهندات، فتأتي بضمير في الفعل لأن الظاهر ليس مرفوعا به بل هو مرفوع بعسى، وعلى رأي الشلوبين يجب أن تقول عسى أن يقوم الزيدان وعسى أن يقوم الزيدون وعسى أن تقوم الهندات، فلا تأتي في الفعل بضمير لأنه رفع الظاهر الذي بعده. الظاهر أنه وهم، هذا من شو اختار القول هذا مبرد السيرات الفارس، أنه أعتبرون اسم عسى محمد، لا تجعله مبتدأ مؤخر. المهم فمناح أفضل تجعلها هكذا ثلاث حالات، وجوب اعتبارها تامة ناقصة إذا ولي اسم مرفوع، وجوب اعتبارها تامة إذا وليت أن، جواز الوجهين سيأتي. قال وجر إذا عسى أو يرفع مضمارا بها، ما معنى تجر إذا عسى؟ من الضمير، من الضمير، شو من الخبر؟ وجر إذا عسى يعني ما تدلش فيها ضامير، ما تدلش فيها إلا أنا ضامير، مفهوم؟ تعطيهاش ضامير ويقول لي الفاعل تاعها، الفاعل تاعها أن يقوم، إذا راهي تامة، أو يرفع مضمارا بها، ولا ما كانش دير لها ضامير وتولي ناقصة، تدير لها الضمير الداخل وأن تقوم يولي خبرها، إذا فهي ناقصة. شوف ابن مالك وجر إذا عاش من ضمير الداخل وجعلها تامة من هي مجرد عاسة وجعلها تامة، أو وفر مضمارا بها وجعلها ناقصة. متى؟ إذا اسم قبلها قد ذكر، إذا تقدم عليها الاسم. هاي ثلاث حالات، ثلاث حالات ابن مالك ذكرهم في بيتين، ثلاث حالات ذكرهم ابن مالك رحمه في بيتين. فهم صح. قال اختصت عاسة من بين هذه من خصائص عاسة، خصائص عاسة دون أو شكا وخلو لقى. فهم دون عاسة وشكا وخلو لقى. لا، اختصت عاسة من بين سائر أفعال هذا الباب، لأن إذا تقدم عليه اسم جاز أن يضمر فيها ضمير يعود على الاسم السابق، وهذه لغة تميم، وجاز تجريده عن الضمير، وهذه لغة الحجاز، وذلك نحو زيد عسى أن يقوم. كان نظير هذه المسألة، كان نظير بين تميم وبين الحجازيين، هكذا يمشوا، مش غير في عسى، يمشوا كذلك في هلمة. مثلا تجد الحجازيين يجعلون يفردون هلمة مع الواحد واثنين واربعتاش، يقولك هلمة يا زيد، هلمة يا زيدون، هلمة يا زيدان، هلمة يا هندو، تبقى دائما هلمة. بنو تميم لا، يرفعون بها ضمير، يقولك هلمة يا زيد، هلمة يا زيدان، هلمي يا هند، هلم هم هكذا هلموا. لذلك في القرآن وأنزل بلغة الحجاز وردت مفردة، والقائلين لإخوانهم هلمة إلي، ما قالش هلموا إلينا. هذا نظير بين حجازين وتميمين، مش غير في هذه، حتى في ألفاظ أخرى يراعون دائما أنها ترفع الظاهر، ترفع شيء. قال فعلى لغة التميم يكون في عسى ضمير مستتر يعود على زيد، وأن يقوم في موضع نصب عسى، يعني راهي ناقصة. وعلى لغة الحجاز لا ضمير في عسى، وأن يقوم في موضع رفع بعسى، إذا فهي تامة. وتظهر فائدة ذلك في التثنية والجمع والتأنيث أيضا، فتقول على لغة التميم هند عست أن تقوم، والزيدان عسيا أن يقوم، والزيدون عسوا أن يقوموا، والهندان عستا أن تقوما، والهندات عسينا أن يقمنا. وتقول على لغة الحجاز هند عسى أن تقوم، والزيدان عسى أن يقوما، والزيدون عسى أن يقوموا. شوف عسى كيف قعدت مفردة، والهندان عسى، والهندان عسى أن يقوما أن تقوما، والهندات عسى أن يقمن. وأما غير عسى من أفعال هذا الباب فيجب الإضمار فيه، فتقول الزيدان جعل يظلمان، يجوز تقول الزيدان جعل يظلمان، على استخدام عمرها ما تكون، عمرها ما تكون تامة. مفهوم؟ عمرها ما تكون تامة. ولا يجوز ترك الإضمار، فلا تقول الزيدان جعل ينظمان، كما تقول الزيدان عسى أن يقوم. مفهوم إن شاء الله. إذن خصائص عسى خلولق أو شك شو تارد تامة، متى؟ إذا وليها أن وما بعدها. خصائص عسى وحدها يمكن، يمكن إذا تقدم عليها اسم مرفوع اعتبارها تامة فتجرد من الضمير، وإنما تكتفي بأن، ويمكن اعتبارها ناقصة فترفع ضميرا مستتيرا والخبر أن وما بعدها. ثم قال والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت، وانتقاء الفتح زكن، وانتقاء الفتح زكن بمعنى علم. إذا اتصل بعسى ضمير موضوع للرفع وهو لمتكلم نحو عسيت، أو لمخاطب نحو عسيت وعسيت وعسيتما وعسيتم وعسيتن، أو لغائبات نحو عسينا، جاز كسر سينها وفتحها. والفتح أشهر، وقرأ نافع فعلى عسيتم إن توليتم بكسر السين، وقرأ الباقون بفتحها. ثم قال إن وأخواته، نقرأ الأبيات، أبيات ابن مالك رحمه الله تعالى. قال باب أفعال المقاربة، ككان كاد وعسى لكن در غير مضارع لهذين خبر، وكونه بدون أن بعد عسى نزر، وكاد الأمر فيه عكس، وكعس حارة ولكن جعل خبارها حتما بأن متصلة، وألزم خلولاق أن مثل حارة، وبعد أوشك انتفاء النزر، ومثل كذا في الأصح كربا، وترك أن مع الشروع واجبا، كأنشأ السائق يحذو وطفق، كذا جعلت وأخذت وعالق. ثم قال الأبيات التي درسنا اليوم استعملوا مضارعا لأوشك، وكاد لغير وزاد موشكا، وبعد عسخ لولاق أوشك قد يرد غينا بأن يفعل عن ثاني فقد، وجردا عسى أو يرفع مضمارا بها إذا اسم مرفوع، بها إذا اسم قبلها قد ذكر، والفتحة والكسرة أجس في السين من نحو عسيت وانتقل فتح زكن. ثم قال باب إن أخواتها، وإن شاء الله تعالى نزل الوقت نبدأ إن شاء الله في إن أخواتها. لإن أن ليت لكن لعل، كأن عكس ما لكان من عمل، كأن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو بغني. ذو بغني تقول ما دار ابن لابد. طبعا إن أخواتها وهو الناسخ الرابع صح؟ شحال قرينا حتى الآن؟ كان وأخواتها قرينا ما ولا ولا تو إن، وقرينا كاد وأخواتها، الآن إن وأخواتها. فبعدما انتهى من النواسخ التي ترفع الاسم وتنصب الخبر، انتقل رحمه الله إلى النواسخ التي تنصب الاسم وترفع الخبر. فهو لا يراعي الوضع، لا يراعي الوضع، ما يهموش فعل ولا حرف، لا يهمه، يهمه العمل. هو يقدم باعتبار العمل، لأننا احنا قسمنا النواسخ إلى قسمين، باعتبار الوضع إلى أفعال وحروف، باعتبار العمل إلى قسم يرفع المبتدأ ينصب الخبر، قسم ينصب المبتدأ يرفع الخبر، وقسم ينصبه من معنى. هو يراعي الآن العمل ولا يراعي الوضع، بدليل أنه بدأ بكان بالفعل، ثم أتى بما، ثم عاد إلى الفعل، ثم عاد إلى حرف إن. إن أخواتها الناسخ الرابع، أول شيء نبدأ به فهو بيان عددها، أو قلت أعدادها، هي سبعة، وإن شئت قل ثمانية، مفهوم؟ وإن شئت قل ثمانية، ما عليش كما تحب، يعني على حسب الموقف. إذا كنت تدرس هذا الباب مع ناس درسوا الحمد لله نحو، فقل لهم ثمانية، وإن قلت كنت تدرس مع ناس درسوا ما درسوا تماما، فأنا أقول ارجع فادرس فإنك لم تدرس، فتذكر له سبعة. وإن كنت تقرأ مع ناس عمرهم ما درسوا نحو، أعطيهم ستة، والستة هي التي ذكرها الناظر. لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل، هذه إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل، ودائما نبدأ بالمشددة اللي حاب يحفظها، تبدأ بالنون المشددة اللي فيها نون مشددة. إن أن كأن لكن ليت لعل، بعدين غير يروحوا الفوج الأول هذا يروحوا، زيد الإخوة قلهم وعسى عسى، وهذا من كنا مع عسى، فهي فعل من أفعال الرجاء. قالت نعم هي فعل من أفعال الرجاء ما لم تتصل بضمير النصب، وهي هيك هاء ولياء الكاف. أما لو اتصلت بضمير النصب هاء ولياء الكاف فتصير حرفا من أحرف المشبهة بالفعل، حرف من أحرف من أخوات إن، فهم هذا إذا اتصلت باش بضمير النصب، يعني عساك عساه عسايا، عساك عساه عسايا. وهناك باب لا النفي للجنس، تامنا لا النفي للجنس، وش تعمل؟ عمل إن. إذا جعلوا الأخوات إن شحال؟ ثمانية. والناظم رحمه الله تعالى مشى بأسلوب ميسر خلاف ابن هشام، مشى بأسلوب ميسر فجعل إن أخواتها ستة، أو ستة أحرف، وعسى أشرنا إليها خلاص انتهينا منها، ولا ستأتي، سيأتي بابها خاصا، وعسى أشرنا إليها، قلنا عسى تأتي من أخوات إن في باب ضيق، وهو أن تصير ترفع تنصب ضميرا، عساه عساي عساك. إذا نبقى الآن نعود إلى ستة أحرف هذه. عملها، أما عملها فهي كما هو معروف إن تنصب الخبر وترفع تنصب الاسم وترفع تنصب الاسم وترفع الخبر، بشرط أن لا يتقدم خبر على اسمها، لا يجوز أن يتقدم خبر، يقول بشرط مش معناته يقع، فلا يتقدم خبر على اسمه إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرور، لا يتقدم خبره على اسمه إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. فلا يجوز أن تقول إن قائم زيدا، إن قائم زيدا، جامعة العبا تقول لي قدمت الخبر، لا، لا يتقدم خبر إن على اسمه، إلا إذا كان ظرفا أو جاء مجرور نحو إن في ذلك لعبرة إن في ذلك أو جاء مجرور لعبرة إن لدينا أنكالا هذا لدينا وش قدمنا الظرف جيب مثال عن الظرف جيب مثال عن جاء مجرور إن في ذلك إن لدينا يجيب العلماء عن ضرورة عمل إن في بعض الأمثلة في بعض الأمثلة ظاهر وأنها تخالف هذه القاعدة ومن أشهرها الحديث المشهور إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون على رواية المصورون على رواية المصورين الله يبارك ما في حتى إشكال إن أشد الناس اكتبوه هذا المثال هذا نكتبه إن أشد الناس عذابا يوم القيامة دوم شوفوا إلى المصورين أو المصورون صح لو قلنا المصورين لو قلنا المصورين نعرف إن حرف نصب وتوكيد أشد اسمها منصوب مضاف الناس مضاف إليه عذابا تمييز قاعدة كل اسم منصوب بعد اسم التفضيل تمييز كل اسم منصوب بعد فعل تعجب فعل به ايش تفرق خاص كاين بين أشد وأشد ما أشد الحر وأشد حرا ما أشد الحر هذا تعجب إذا فالاسم الواقع بعد التعجب فولده اسم المنصوب بعد التمييز فاسم المنصوب بعد اسم التفضيل فهذا تمييز تمييز عذابا يوما ظرف متعلق بماذا متعلق بماذا إن أشد الناس عذابا يوم القيامة بأشد يشتد يوم القيامة مضاف القيامة مضاف إليه المصورين المصورون خبر لا يأتي قائل خلت بعض الناس اعترض يقول لك لا هذا لا يمكن نجم من أوله لأنه ليس المصورون هم أشد الناس عذابا الصواب أنه دائما لما نرى مثل هذه الأمور إن أشد إن أشد إن أشد هذا يسموه الوعيد الإضافي النسبي الوعيد الإضافي النسبي بمعنى أنه من أشد إن أشد الناس مش واحد علاش شو يمنع ان يكون هذا اشد وهذا اشد وهذا يشتركون في الشده او في زياده الشده شو المانع يعني ارادوا قلق يعني لان الكفار اكثر والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد انه وحده لا يقصد انه وحده المصورون وحدهم هم الذين يعذبون اشد العذاب لا هناك طائفه ستعذب اشد العذاب وراينا نظائر لهذا كثيره ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم يجيك حديث آخر ثلاثة لا يدخلون شهادة ثلاثة آخرون ويجي حديث آخر حتى وصلت 14 صنف وصلوا للناس الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم 14 صنف فهم فهذا يزيد أشد الناس عذابا يوم القيامة هذا إن أشد الناس عذابا يوم القيامة فلان وهكذا المصورون خبر إن المصور خبر هذا ما فيهاش حتى إشكال لكن الإشكال واقع في الرواية المشهورة إن أشد الناس يوم عذابا يوم القيامة المصورين طبعا يأتي الجواب يسموه الجواب تاع ارتجالي يعني دون تفكير قول سهلة قولك سهلة إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين هل يمكن اعتبار المصورين خبر اسم إن مؤخر؟ يمكن إن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة صحيح علاش؟ لو قدمنا الخبر لكنا رفعناه ومع ذلك لا يجوز أن يتقدم الخبر على الاسم لكن الرواية إن من أشد إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصور. هل يجوز اعتبار من أشد جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر؟ يجوز؟ صح؟ محذوف خبر مقدم. المصورين سلكنا؟ صح. والمصورون؟ أو شنو هذا؟ والله ما أدري قاسي أنت. إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، تفضل. ماذا؟ صور يعني أنت عندك من إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، صحيح. إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين، خطأ. إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين، صحيح. إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وهي موجودة. تفضل. أعرب. لا العرب من أشد. كيش تعرف المصورون؟ كيش تعرف المصورون؟ ها؟ إيه من أشد. كيف تعرفه؟ جام جرون تعلق محذوف خبر مقدم. إيه المصورون؟ اسم إن مؤخر، اسم إن يجي مرفوع. لا يمكن. جوابك محمد؟ مبتدا مؤخر؟ يعني متعلق بمحذوف خبر؟ اسم إن محذوف، جيد. أو علاش ما نجعلوش من أشد جار ومجرور متعلق من حرف جر زائد، أشد اسمها مجرور لفظ منصوب حكما، والمصور خبر. تفضل هناك. وش رأيك؟ إن من أشد غاية ما في الأمر أننا بخلنا حرف جر زائد، وهنا راهو في الحقيقة راهو منصوب. إن من أشد راهو مجرور لفظ منصوب حكما، والمصورون خبر، ولا الإشكال. تفضل جوابك. هذا فيش أنا حجر ميتها وخلاص. يلا أجب مهدي. تفضل. أنا إيش ما نقولوش هذا الإعراب؟ لماذا جيبوا قال احتمالا. تفضل هناك خالد. سميع من شروط زيادة التعبير، إن من شروط زيادة من لها شروط إن شاء الله. ما هي الشروط؟ الأول تسبق بنفي أو شبه زيد، أن تدخل على نكرة. جيد ما شاء الله. هنا علي من دخلت على من دخلت على معرفة، لأنه أشد الناس أي مضافة إلى معرفة، والمضافة معرفة معرفة لا يمكن اعتبارها في تل شرط. قال لك هو الشرط الثاني أن تسبق بنفي، لم تسبق بنفي. إذن هذه تاع مسألة زيادة من نحية من رأسها. فهنا تعرف شو قالت العلماء؟ يا إما تروي الحديث بالرواية الصحيحة منصوبة، إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين، هنا ما في حتى إشكال. جاءهم جرون تعلق محذوف خبر مقدم مصورين اسمها. إذا هكذا قالت تقدر هنا فإن كاين ضمير شن اسمه إن راهو محذوف. إن الشأن، إن الشأن الحال والواقع الذي نحن عليه، الواقع الذي سيكون عليه. إن الشأن من أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون، من أشد جاوزرون تعلق محذوف خبر متعمل تاع المصورون، مصورون مبتدأ والجملة خبر تاع إن. هذا استرفدتك مفهوم اتفقنا؟ هذا تعرف هذا الحديث، إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، تجعل اسم إن ضمير شأن محذوف ومصورون مبتدأ مؤخر ومن أشد خبر مقدم، والجملة كلها خبر. أحب دائما وش توالف تأويل في الإعراب، تأويل في الإعراب، وهذا له نظائر، له نظائر يحذف ضمير الشأن. سنراه إن شاء الله ضمير الشأن في هذا المبحث في إنه أخواته. ومضمار الشأن إسمانين وإن وقع لا سنرى في أن إن أو أن إذا خففت يكون اسمها ضمير الشأن ونشرع إن شاء الله في معنى ضمير الشأن وغير ذلك. نعم لا يمكن وهنا مش عم ليه هكذا قاعد مع إنسان ها وقال هكذا مع واحد يقول إنا نعم من أشد الناس عذابا يوم القيامة في المصور نعم أنا ضمن التأويل ضمير شان أفضل من التأويل اسمك أهون هل تأويل شان فتعلش له نظائر له نظائر في كلام عاد تحذف إنا أقرأ شوف دير ضمير شان أبرزها إنه من أشد الناس عذابا يوم القيامة إنه هذا فهم صاع قال هذا هو القسم الثاني من الحروف الناسخة للابتداء وهي ستة أحرف إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل وعدها سيبويه خمسة فأسقط أن المفتوحة لأن أصلها إن المكسورة كما سيأتي كما سيأتي أين ابن عقيلة قلنا كما سيأتي جيد لأن عندنا حالات يجب كسر همزة إن فيها ويجب فتح همزة إن فيها مثلا شوف إن محمدا قائما كيف يقول لك علمت ب تفتح بأن محمدا قائما قال لك إن وأن واحدة إن وأن شبويه عنده واحدة غاية ما في الأمر أنه يعتريها الفتح أحيانا يعتريها. أجاب المخالف لشبويه وهو يعني أكثر ولما كلهم يقولوا بلي إن وأن منفردتان أجابوا عن قوله ذات في حالة الجواز في حال جواز الأمرين خدش هناك حالات تجوز فيها إن وأن في نزع ما وقوعها بعد الفأرة تجاوز الشرط قرئ في القرآن الكريم قراءة كلاهما سبعية كتب ربكم على نفسه رحمة أنه من عمل منكم سوءا ثم تاب من بعد ظلمه فأنه غفور رحيم فإنه غفور رحيم فأنه فإنه غفور رحيم هنا في حالة الجواز لم يقتضي شيئا حاجة لم تقتضي فتحها فلو كان الأصل أنها إنا لوجب كسرها دائما غاية ما في الأمر أن نفتح إذا كان هناك ما يقتضي الفتح لكن جواز الأمرين دل على أنهما منفصلتان فهم هذا يجيب الجمهور بهذا فهم خد شبه وش قال الأصل هو إنا غاية ما في الأمر أن تفتح لعارض يقول اخترت يزول العارض وتكون المفتوحة كينا زال العارض وتبقى المفتوحة فرضا نفسها عادي فهم هذا جوابه إذا فهي ستة وضحت غير هذا ما ليش غير هذا زيدوا ومعنى إن وأن التأكيد أو التوكيد إن وأن التوكيد ومعنى طبعا هذا يفيد في البلاغة التوكيد يفيد يعني أنت متى يستعمل إن وأن مع المتردد مع الشاك أما الإنسان الذي خالي الذهن فلماذا تؤكد له ومعنى كأن التشبيه الصواب أن يقال معنى كأن التشبيه إذا كان خبرها جامدا تقول مثلا محمد كأنه قمر الخبر هنا جامد ومش جامد فهنا أردت تشبيه محمد بالقمر لكن لو قلت لك كأني بك أو كأنك تشك فيما أقول كأنك ذاهب هذا الحق هل أنت تشبهه بالذاهب هو ذاهب بمعنى أظن أو أرى أو أشك أنك ذاهب شفت يعني كأن قد تستعمل التشبيه قد تستعمل لغير تشبيه وهو شو اسمه الظن والشك إذا نقول كأن للتشبيه متى إذا كان خبرها جامد، إذا كان مشتقا أو جملة فهنا يكون معنى الضم. ولكن للاستدراك، ما هو الاستدراك؟ هو تعقيب الكلام، تعقيب الكلام يعني يجيب كلام بعدين تعقبه بشيء لدفع ما يتوهم إثباته أو يتوهم نفيه، أو إثبات ما يتوهم نفيه. فأنت إذا قلت محمد شجاع، لا شك أن الشجاعة تقترن بالكرم. فإذا أنت تفاجئنا فتقول محمد شجاع ولكنه بخيل، هذا غريب شوي، هذا استدراك. ولو سكت كما قلت ولكنه بخيل، والله لفهمت الكرم. ولو قلت محمد جبان لفهمت أنه بخيل غايب سال زمان، لكنه دفع جاء بما شيء بشيء يدفع لك هذا التوهم. وليت للتمني، ليت للتمني. والتمني ما هو؟ طلب شيء مستحيل أو العسير، العسير يعني شيء شيء. خرج بعض العلماء ذهبوا إلى أن التمني غير المستحيل، ويكون على رأسهم الديباوي رحمه الله، الديباوي في التفسير، في تفسير سورة البقرة، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. والتمني غير المستحيل، لماذا؟ لأن الإنسان يطلب الموت، يطلب الموت وهو أمر مقدر بيد الله مش بيدك، فأنت تطلب المحال. ومن هذا لحنوا في مشين، لحنوا جهلوا، وش لحنوا خاتمة، جهلوا من يقول أتمنى لك النجاح، يعني مستحيل تنجح. قال لك هذا، قال لك لا ينبغي أن يقول أحد في الدعاء في الدعاء بالخير يقول أتمنى، أتمنى لك النجاح، أتمنى لك النجاح، لكن الصواب هو الجواز. لأنه التمني في اللغة يطلق على طلب شيء مستحيل أو العسير المنال، ويطلق على الدعاء، مجرد الدعاء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم الصحابة قلهم تمنوا فيسألون ويؤمن تمنوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت، ما أنت أسأل أي عالم قل ما أنت لا يتمنى أحدكم، لا تدعو على نفسك بالموت، لا تتمنوا كذا، لا تتمنوا لقاء العدو. هذه أمور مستحيلة، نفس أمر يعني ما هو مستحيل تتمنى لقاء العدو، لقاء العدو مستحيل، لقاء العدو مستحيل، عسير الوقوع تروح لي عادي السلام عليكم أنا والعدو، وراء الإشكال تستعمل الدعاء صح. ولعل للترجي والإشفاق، اجمعوا قولك توقع، لعل للترجي والإشفاق ولشدة مشابهتها لعسى، قلنا يأتي اخترات اخترات قليل، هذه الرجاء يعني إنسان لازم يفهم كلام العرب، لكثرة شباب عسى أحيانا تأتي في خبرها أن، لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه، حديث صحيح البخاري، لعل أحدكم أن يكون ألحن، مفهوم؟ أرحمك الله. زيد. والفرق بين الترجي والتمني أن التمني يكون في الممكن نحو ليت زيدا قائم، وفي غير الممكن، نعم ما شاء الله فلان، في الممكن وغير ممكن نحو ليت الشباب يعود يوما، وأن الترجي لا يكون إلا في الممكن، فلا تقول لعل الشباب يعود. والفرق بين الترجي والإشفاق أن الترجي يكون في المحبوب نحو لعل الله يرحمنا، والإشفاق في مكروه نحو لعل العدو يقدم أو يقدم، شيء يقدم، يقدم بكسر الدال، شو الفرق؟ يقدم جاي في المقدمة، ويقدم بمعنى أتى، ويقدم من القديم، يقدم من القديم، شيء ولا قديم. وهذه الحروف تعمل عكس عمل كان، فتنصب الاسم وترفع الخبر نحو إن زيدا قائم، فهي عاملة في الجزئين، وهذا مذهب البصريين، عاملة في الجزئين هي التي رفعت الخبر وهي التي نصبت الاسم. وذهب الكوفيون إلى أنها لا عمل لها في الخبر، وإنما هو باق على رفعه الذي كان له قبل دخول إن، وهو خبر المبتدأ، وهو خبر المبتدأ. ثم قال وراعي ذا الترطيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذيش، حلنا إن شاء الله فلان مش معناتها لا يتقدم الخبر على الإيش إلا إذا كان ظرفا نحو هنا غير البادي إن هنا غير البادي أو جار ومجرور ليت فيها غير البادي ما شاء الله. أي يلزم تقديم الاسم في هذا الباب وتأخير الخبر إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا فإنه لا يلزم تأخيره. وتحت هذا قسمان، أحدهما أنه يجوز تقديمه وتأخيره عندما نقول جواز بمعنى الأصل، إلا اخترات يجب تقديم الخبر كما مر معنا، وذلك نحو ليت فيها غير البذي أو ليت هنا غير البذي أي الوقح، فيجوز تقديم فيها وهنا على غير وتأخيرهما أنا. والثاني أنه يجب تقديمه نحو ليت في الدار صاحبه. لماذا؟ لأنه في المبتدأ في اسم إن ضمير يعود على شيء في الخبر، فيعود على متأخر في اللفظ رتبة معا، فلا يجوز تأخيره في الدار لئلا يعود الضمير على متأخر لفظة ورتبة. ولا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم إذا كان غير ظرف ولا مجرور، نحو إن زيد آكل طعامك. إن حرف نصب، وزيدا اسمها، آكل خبرها، طعامك فعل به للخبر إذا معمول الخبر. قال فلا يجوز إن طعامك زيدا آكل. وكذا إذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا نحو إن زيدا واثق بك أو جالس عندك، فلا يجوز تقديم المعمول على الاسم، فلا تقول إن بك زيدا واثق أو إن عندك زيدا جالس. وأجازه بعضهم وجعل منه قوله فلا تلحني فيها فإن بحبها أخاك مصاب القلب جم بلابله. طبعا هذا الذي أنكر على سيبويه رحمه الله. سيبويه وش أنكروا عليه؟ أنكروا علينا أتى بخمسين بيتا في الكتاب اللي هو مرجع العرب، 50 بيت مجهول في القائل، وهذا رمى في المقدمة، المقدمة درسناه بينا في الاستمداد ما يخلع كلاف لنا علان هو البخاري رحمة الله تعالى عليه، وأنكروا عليه أشياء كيف تروي إلى هذا الحديث، أو مسلم ما شاء الله يعني ما جعل الله من المقبول، وأنكروا عليه أشياء. فسيبويه أيضا مع كوني أب المحاتب لأنه يعني معصوم عن الخطأ لا يخطئ، أنكروا عليه إتيان بمثل هذه الأبيات كيف يأتي بها، وصح يعني شيء يعني يزعج نجس من عند واحد مثل عن سيبويه. فهذا البيت هذا في الحقيقة ما عرفوه، فلا تلحني فيها هو لحن في الحقيقة، هذا لحن، فلا تلحني فيها لا ناهية تلحني، فالمضارع انت به نجم بلا ونجمي حتى النونو الياء شعر ما شاء الله وش رأيك ما فين تسمعه فتلا حيا ما فين تسمعه تلاح فلان مع فلان شو معناتها تلاوم وكثر بينهم الكلام ايش ما وش يهضر مع واحد يقول فلا تلحني لا تلحني انت لا تلحى لحى يلحى ومن قال انه من اللحن يعني وش معناتها فلا تلحني فيها فان بحبها اخاك وش دخل اللحن مع الحب يعني هو يقول له باللي اخوك مصاب بحبها اكون على ادب هنود اخوك مصاب بحبها فما تغلطش في النحو وش هذا ما تحت علاقه علاش ما يكونش افضل اخوك مصاب بحبها فلا تلومني مش انا افضل اذا اعد اعرابك لا تلحى مجزوم بلا وعن جميع حذف حرف العله والنون للوقايه والياء مفعول به فلا تلحني لا تلومني فيها اي بسببها لانه فيها هنا بمعنى سبب دخلت امراه من النار في هره في رجل الخطف في رجل لا تلحن لاحا و ها جيد اخاك ما قالش اخاك جيد اكل هذا مجهول قائل درنا مشكله اخاك مفهوم او يتكلم مع رجل وفيها قلنا بمعنى السبب لا تلومني بسببها ايوه جامزر متعلق بتلحى، فإن بحبها، فإن حرف نصب وتوكيد طبعا الفاء تعليلية، بحبها جامزر متعلق محذوف خبر مقدم وبمحذوف خبر، لا لا الخبر بمصاب معمول الخبر هذا وجابوا على جن هذا. أخاك اسمه إن مؤخر مصاب خبر مضاف القلب مضاف إليه، جم خبر ثاني، جم خبر ثاني يجوز تعدد الأخبار يجوز، بلابل فاعل لمن يجم وفاعل مرفوع رفعي الضمة الظاهرة في آخره. جيد، هذا معنى الحكم تاعنا، أنه لا تدرس إن أخوة تتبين عددها ثم معناها ثم شرط عملها، بمعنى أنه لا يتقدم عليه الخبر على الاسم ولا معمول الخبر على الاسم، بل لابد من مراعاة ترتيب إلا إذا كان ظرفا جامد. وش حشفنا من أشياء؟ ها؟ نعم، معمول الخبر إيه إذا كان ظرفا أو جامد. معليش، أيوة، فلا يجوز تقديم المعمول على الاسم، فلا تقول إن بك زيدا واثق، إن بك وإن عندك زيدا، لا لا لا لا لا، لازم فرق بين تقديم الخبر ومعمول الخبر. تقديم الخبر لا يجوز إلا إذا كان ظرف جامد، معمول الخبر لا يجوز ولو كان ظرفا أو جامد. نظيره جيد في كان، نظيره مثل كان، شنا باللي لا لا مسألة تاع ولا بيت تاع اللي فيها قنافذ وهداجون حول بيوتهم شو يهضر. ها انت تفضل. ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى وحرف جر، لا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر. نعم، المهم هذا عاود انه انا احب الابحاث. اظن البحث الاول بيانها، بيان ان واخرة اعدادها، زيد معناها معانيها، ثالثا شروط عملها، وكي تقول شروط عملها ما التقدم هي جزء. مرة قادمة ان شاء الله عندنا مبحث نطوله فيه شوي، متى يجب كسر همزة ان، متى يجب فتحها، متى يجوز الوجهان، ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. شبيه معمول، لا ما يتقدمش، هو قال لك وجه ولا يجب تقديم اذا كان غير ظرف ولا جمله. ايه اذا كان ظرف، انت عندك اذا كان غيره، اذا كان غيره عندك اذا كان غيره، ولا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم اذا كان غير ظرف ولا جمله. ايه تعرف على الشخص المسألة الأولى متفقين عليها، المسألة الثانية اختلفوا فيها بالك، واللي اختلف اللي خالف يستدل بهذا البيت هذاك على جهاد هو الله المختار تاعه عدم الجواز. ايه بعدم الجواز، الله أعلم. على كل حال هذه المسألة نراجعها إن شاء الله.